الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما العمل إذا شك الإمام في صلاته؟ هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا طرأ عليه شك في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل، ولكن البناء على الأقل ليس دائما، وإنما هو مشروط بعدم وجود غلبة ظن في ذهن المصلي، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد. وبناء على ذلك، فإذا شك الإنسان في عدد الركعات فإنه يعمل بأصل وبدل. أما الأصل فإنه يعمل بما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا فليبني على غالب ظنه وليسلم وليجعل سجدة السهو بعد السلام، لأن سجود البناء على غالب الظن يكون بعد السلام. وأما إذا قلب الأمر في ذهنه ولم يتبين له رجحان أحد الاحتمالين، أثلاثا أم أربعا، فإنه حينئذ يطرح الزائد ويبني على الأقل، لأن اليقين لا يزول بالشك، والثالثة متيقنة لا شك فيها، وأما الرابعة فهي المشكوك فيها، فيطرح الركعة التي حصل فيها الشك ويبني على الأقل، ولا ينتقل، ويكون سجوده في هذه الحالة، أي في حالة البناء على الأقل قبل السلام، فلا ينتقل إلى البناء على الأقل في كل صورة من صور السهو إلا بعد أن يتعذر الأصل الذي هو البناء على غالب الظن. وعلى الإنسان أن يحرص على تذكر أعداد صلاته حتى ولو أدى الأمر إلى أن يحسب عدد الركعات بأصابعه اليمنى أو اليسرى، فكلما صلى ركعة يقبض أصبعا من أصابعه حتى يتذكر الركعة التي هو فيها. وقد أوصيت بعض الأئمة بهذا الأمر فقال: لقد قلت صور سجود السهو عندي بهذا السبب، مع أنه لا أصل لها في الشرع، ولكن الإنسان لا يفعله على أنها عبادة، وإنما على أنها وسيلة لتذكره بعدد الركعات وتنبهه على الركعة التي هو فيها، فهي كتسبيح المأمومين به أو تصفيق النساء، فبدل أن يوقع نفسه في صور شك كثيرة ويهجم عليه الشيطان وينفتح عليه أبواب الوساوس والأوهام والخيالات، يحسب بأصابعه عدد الركعات، وإذا كان ذلك هو ديدنه فإنه ستخف عنده بإذن الله عز وجل وطأة الشكوك، وسينغلق عليه باب الشيطان، وسيعلم الركعة التي هو فيها من صلاته، فهذا لا بأس به، ولكن ليس له دليل خاص، ولكن يستدل عليه بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهو إنما يقبض أصبعا في كل ركعة ليحقق بها مقصود تمام الصلاة وعدم النقص فيها، وهذا أمر مأمور، وهذا شيء مأمور به شرعا. وإذا كان الإنسان كثير الشكوك في صلاته ولا تخلو صلاة أو صلاتان أو يوم أو يومان إلا وفيه سجود سهو، فهذا رجل مريض بكثرة الوساوس والأوهام والشكوك التي تطرأ عليه، فإن من الناس من يكون مريضا بالوسواس والشكوك فيهجم عليه الشك والوسوسة وتجد من نفسه قبولا لهما، فهذا مريض يحتاج إلى أن يعالج نفسه، فلو تنحى عن منصب الإمامة حتى يعافيه الله عز وجل لكان أولى وأفضل. وإذا شك الإنسان في صلاته فقبل أن يستشف ما عند المأمومين لابد أن يعمل ذهنه هو أولا، فإن غلب على ظنه شيء فليعمل به وليسجد له بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه شيء فليبني على الأقل. فإذا عمل بما عنده هو من غلبة ظن أو بناء على الأقل ثم سبح به أحد المأمومين فحينئذ يعمل بتسبيح من سبح ما لم يجزم بصواب نفسه. وأما إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا ينبغي أن يلتفت إلى تسبيح من سبح حتى وإن كثر المسبحون، وإنما الإمام يرجع إلى تسبيحهم إذا كان ما يعمل به من غلبة ظن أو بناء على الأقل لم يرفع عنه الاحتمال والشك، فلا يزال في قلبه شيء من الشك والريب وعدم الترجيح، فحينئذ يعمل بتسبيح المأمومين. أما أن يقول الإمام أنا سأقوم وإذا كنت مخطئا سيسبحون بي، أو سأجلس وإذا كنت مخطئا سيسبحون بي، فهذا تلاعب، بل لابد أن يعمل بما يراه هو أولا، فإن أخطأ سبح به المأمومون، والله أعلم.